دفاع عن عمرو بن العاص لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة المسجلة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الكلام ده يقابله في المثل عندنا، اللي إيده في المية مش زي إيده في النار. اللغط المثار الآن في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو أنت عارف يعني إيه الكلام في عمرو بن العاص؟ وإنه مجرم، وإن هو زي ما قال الكافر الكلام اللي هو في إنه خسيس ونزل والكلام ده. أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قال لك لأن الرواية مدارها على العدالة والضبط. إيه هي العدالة؟ العدالة هي الدين. رجل عدل أي دين. طب يقدح في الدين إيه؟ يقدح في الدين الكفر والفسق، اللي هو يقدح في الدين للعدالة يعني، والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل فيه. خلاص، اللي هم ذكروا عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول. سل عنده مروءة، ولا عنده أخلاق، ولا عنده أي ذرة نخوة. يبقى الرجل ده سقط العدالة، يبقى فقد شرطا او ركنا من اركان او شروط قبول الخبر. يبقى عمرو بن العاص واحاديثه على جنب. الشيعه طبعا مش مخليين لنا من الصحابه غير سته بس، والباقيين فسق ما بين كافر وفاسق. طبعا عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان واولئك الصحابه كفر. اذا كان ابو بكر وعمر كفر عنده، ابو بكر وعمر كفر. مره كنت جبت مخطوطه من دار الكتب المصريه زمان حوالي 20 سنه كده علشان احقق مخطوطه، يعني كلام مكتوب ايه، كلام الكتب الاقدمين، واحنا بنجيبها ايه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقه الاملاء الحديثه ونخرج الاحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان اظن لابن الجزري، ايوه ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الاسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن ابي طالب. ده كان عنوان الكتاب. المهم شرعت ان انا احققه لان كنت رهيت ايامها من تحقيق خصائص عليه للنسائي، فقلت ده من مادة الكتاب وأحاديث كلها متشابهة ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الأحاديث والكلام. وأنا شغال بصف في المكتبات يوم من الأيام لقيت الكتاب اللي أنا شغال فيه ده محقق، واحد حققه قبلي وطبعه. فالتقطت الكتاب وأنا فرح إن أنا إيه هبص أشوف شغل المحقق، وطبعا إيه يعني ما أشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وأنا لا أدري بذاك الطماع الذي ذهب إلى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم أعطني شاة سمينة، يعني إيه شحات وعايز عشرين ها، يعني هو بيقول اديني جدي أو كده نعجة بس تكون مليانة لحم. فلا الصمع في عينيه فقال لك أنا مهما اختار له يقول له لا دي معظمة دي مش عارف إيه، لا لا، قال له دونك الغنم، ادخل الزريبة ونقل. فقعد يبص في الزريبة يبص لقى أكثر حاجة ملظلظة الكلب. ها بقول لك ايه، فاخذ باذن الكلب الغلب. عشان دي ايه احسن حاجه في اللي كل يبدو ان الزريبه كلها كنا يتساوكن هزالا ولا ايه. المهم التقط الكتاب واخد بالك، فتحت واذا بالرجل سبحان الله انا ما اعرفش يرفع مين، بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينه قم، والراجل المحقق محمد بكر المحمودي. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي 4 صفحات كان من جملتها الكلام الاتي، قال: واما عمر بن الخطاب فانه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب ايه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار والكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ومات هو عنك راض، وصحبت ابا بكر ومات هو عنك راض، واذا مت فرعيتك عنك راضيه، فاي شرف بالغ يعني اكثر من كده، مرض عليه من كل. قال: لو ان لي طلاع الارض لافتديت به من عذاب الله. قال لك شوف اهو عارف انه رايح جهنم، فبقول لو انا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني ادم ده تفكيره. الكلام المستقيم ممكن تقلبه لو انت عايز، يعني حتى كلام الله عز وجل ممكن تقلبه، اللي هو ارصن الكلام وافضله واحكمه. فالرجل ده كارث باغض، لذلك لا يرى فضيله ابدا لمن ابغضه، مهما كانت الاحاديث بتنادي والكلام بينادي ان دي فضيله يقلبها رذيله. ليه؟ لانه كارث ما بيحبوش. يقول الرجل يقول لو ان لي اطلاع على الارض يبقى ده مستيقن بالنار، فعايز يطلع من النار، وهذا بشهادته على نفسه. يبقى احاديث ابو هريره كلها، واحاديث عمر بن الخطاب كلها، واحاديث ابو بكر كلها، وطبعا احاديث بقى طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعه دول الافاضل دول كلها تترك، تطعن على صاحب الكلام يبقى ما تاخدش كلام. النتيجه ايه؟ النتيجه ان يضيع الدين كله، وهو ده الهدف الاصلي من وراء الحدوته دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكايه يشتم عمرو بن العاص بس، لا، المساله ابعد من ذلك، ابعد من ذلك. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ كان احنا كفرنا لما اتكلمنا في عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص ده كان معصوم؟ اليس بشرا من البشر؟ ايوه كان بشرا من البشر، ولكنه كان افضل البشر بعد الانبياء. الصحابه كانوا كده على مراتب الصحابه المعروف، الصحابه مش كلهم في درجه واحده من الفضل بل يتفاضلون، لكنهم افضل ممن جاء بعدهم، افضل ممن جاء بعده، والامه متفقه على هذا جمله. لما ادعينا انهم بشر ولا هم ادعوا انهم بشر، بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسه المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت، وهو بيموت في اخر رمق، وكان معاهم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الامام العابد، فلما رانا حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له: يا ابتي الم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص نوجهها فين؟ عايزين السؤال ده لازم تجاوبنا عليه جواب. هل يمكن ان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويفسق حتى بعده؟ هذه مساله متصوره يعني. هيقول لك طب بيحكم بالظاهر، طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل صالح ويفسق بعده او يكفر؟ الكلام ده كلام غير متصور. النبي عليه الصلاه والسلام

ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال فوالله ما توضى فسقطت قطرة ماء على الارض. وبتوضى وهم اي مية تنزل بيخطفوه، مع ان ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيمه، لدرجة لما قالوا له انت سيدنا قال لهم قولوا بقولكم ولا استجرينكم الشيطان انا عبد الله ورسوله. ها، مع انه سيدهم وسيدنا كلنا، لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني حيجركم، انت سيدنا وبعدين نفضل سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا انت ربنا. ها، فعلشان التعظيم ده هو لا يجوز من الأول. طب إذا كان هو بينهاهم حتى عن القول، إزاي يسيبهم بقى يخطفوا بقى المية والكلام ده؟ تركهم عمدا وهذا من باب السياسة الشرعية، عشان عارف إن عمرو بن مسعود الثقفي جاي عشان ينقل اللي هيشوف. طب شوف يا أخوي، شوف بقى اللي أنت لسه بتقول ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. ها؟ فسابهم بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح ينقل الكلام ده لقريش عشان يلموا الدور. ها؟ ما سقطت قطرة ماء على الأرض إلا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تنخم نخامة، النخامة كده جشاء الأنف، يأخذ بقى من حاجة بقى مكروهة والناس بتكرهها وبتاع وبحطها في منديل، ولو هو يعني شكي يقول لهم برضوه كده يعني معلش اعذروني آسف. ها، ويقعد يعتذر إن هو يعني نفس كده ولا تف ولا عمل اللي مش عارف إيه. ها، ضرب من خشام الأنف، لأن النخامة دي اللي عادة يترفع المرء اللي يبص لها فضلا انه ياخذها. شوف الرواية بتقول وما تنخم نخامة فازدردها، تفها يعني، فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله. ها، وتروح له النخامة دي الا دلك بها وجهه وجلده. يوم يقول انا ما صدقش الكلام. ايوه ما يصدقوش ليه؟ لانه غير محب، غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتعرف ليه؟ طب ابنها، ابن صاحبتها عمل كده تغسل له ليه؟ هو ده الفرق، هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا، ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة، ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش الناس أبدا، ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف انهم لا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة خالص، انما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله ومال الصحابه دول؟ اه، ده اللي بيعملوه الصحابه ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظره المحب لما استكثر مثل هذا، لقال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. إذا الصحابة بقى وما وقعت ها نخامة في يد الرجل إلا ذلك بها وجلده ولا يحدون النظر إليه، مش كده أبدا، ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره. يبتدرون أمره، هيقول كلمة كله مستعد، من يعملها قبل الثاني؟ زي الحديث في صحيح مسلم بتاع جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنخم في القبل، نخامة في القبل، تبكي في القبل، فغضب وأقبل عليه وقال أيكم يحب أن يتنخم في وجهه؟ حد يتف في وجهه مش تفه كده ريح نخامة. فطبعا لأن الجواب معروف فسكت، كررها ثلاث مرات لأنه عايز جواب. فقالوا لا أينا، فيش وراه يحب كده. قال فإن أحدكم إذا وقف إنما يكون الله تلقاء وجهه. إزاي تف؟ ثم قال ايتوني بخلوق، خلوق عصر يعني كده علشان بعد ما حك النخامة

فهو كافر وهو في النار. طب إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن فلانا في النار كافر، يبقى ده دليل قطعي على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالضبط، تمام؟ فإحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعة الصحابة لا يجوز لأحد أن يقترب منهم، مش لأنهم معصومين، لأن الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرضي عليه يكون معصوم، لكن إذا أخطأ سدده إلى توبة، وإذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، إذا الرجل أراد أن يجامع أهله فليقل بسم الله. والغريب من الناس العوام عندهم المسألة دي ثابتة، يعني واد بيتعفرط كده وبتاع بيتطط يوم يقول لأبوه ولهم يا أخي كنت تسمي، لو طلع عفريت ططط وبتاع وحرفيه فيقول له كنت تسمي، ها ده يا ما سمعناها في العزبة عندنا وسمعناها من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال لك فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا يبقى معصوم. ومن لم يضره الشيطان أبدا إزاي؟ قال لك يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب، وإذا ظفر الشيطان به وخلى يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبة ويقبلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الإنسان ويختم له بخير. والمسألة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للراهب قال يا توبة، قال له لا أن نكمل بالمية، بقى 100 بني آدم قتلهم. وبعدين راح للراهب العالم قال يا توبة، قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج الأرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. هو إيه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء من نول والبعد، يعني عمل كده، دي كناية عن ايه؟ عن المسارعة انه خارج من الارض، ها؟ كأن صدره سبقه يعني من شدة اسراعه ايه من الخروج من الارض، هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه، فالله عز وجل فصل بينهم، فأوحى الله عز وجل أن قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها أقرب كان من أهله. ثم حنقيس المسافة ده يدوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو، وده مش بس يدوك 100 متر. الرواية بتقول يعني فما أن خرج حتى قبض، يبقى لو قاس المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ يروح في داهية، ها؟ اللي هي الأرض اللي إيه؟ الأرض اللي كان فيه. الحديث بيقول فقال الله عز وجل للأرض، والملائكة ما يعرفوش، الملائكة اختصموا ما عندهمش علم الحاجة، فقال لهذه أنت قربي، البعيد قال لها قربي، وقال لهذه أنت بعدي، أرض المغفرة قال لها قربي، أرض العذاب قال لها بعدي، والملائكة بيقيسوا. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مسدد أهو، شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعاج، 100 بني آدم ذبح ثم سدد ووفق إلى توبة. يا ما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطلع في دماغه ما يتوبش، كبران عليه ان يعترف بذنب فيظل مقيما على الذنب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان ابدا مش معناه انه يبقى معصوم، خلاص فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه ان لا يصدر من الصحابه ذنوب،